أخذ القرآن. والنفاق في الدولة الإسلامية يدل على قوة الدولة أو على ضعف الدولة؟ على قوة الدولة. لماذا؟ لأنهم يخفونه، لو كانوا أقوياء لأعلنوا، لكنهم يخفونه، فهذا هذه دلالة ما يستطيعون أن يجهر. فمثلا عندنا ولله الحمد والمنة في بلادنا هناك منافقون ومنافقات، قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات، لكن ما يستطيعون إظهار نفاقهم. أما في بعض الدول الثانية يخرج ويقول أنا أصلا لا أريد الإسلام، أنا أريد الليبرالية، أنا ساعدت في إسقاط ذاك الرجل لأنه يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى النزاهة، يدعو إلى الطهارة، أنا لا يمكن أن أقبل. أما في بلادنا ولله الحمد والمنة ما زالوا منخنسين يعملون في الخفاء. فجاءت هذه السورة تتحدث عن علاقة الإسلام بالمشركين والكفار، وتتحدث عن المنافقين. هذه السورة آخر سورة نزلت كاملة كما ذكر ذلك أهل العلم. إذا سئلت ما آخر آية نزلت، خلاف، أقرب أقوال أهل العلم أن آخر آية نزلت من القرآن أحد فيها واتقوا يوما تدعون فيه إلى الله، لكن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة التوبة، نزلت بعيد غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه ولله على الناس حج البيت، كانت هذه الآية دلالة على فرض الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة 9 حتى يهيأ الحرم وتسقط الأصنام، حتى يهيأ المكان لحج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة يحجان، من هما؟ أرسل أبا بكر وأردف بعده علي بن أبي طالب، ينادون في الناس ببراءة، يقرؤون عليهم براءة، وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. يا عجبا لهذا الأمر، إلى السنة 9 والمشركون يطوفون حول الكعبة، إلى السنة 9 والنساء والرجال يطوفون عراة حول الكعبة. انظروا إلى أن المسألة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تأني، وتحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى بذل واستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده. فلا تتعجل الأمور، لا تتعجل الأمور كشخص في بيتك تقول أنا من شهر وأنا أدعو زوجتي وأدعو أولادي وأدعو أبي، ما تغيروا. يا أخي بالصبر تنال ما تريد، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابري. لا بد من الصبر. السنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ينادين في الناس أن لا يحج بعد هذا العام بالبيت مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن الذين كانوا يأتون من خارج مكة يستحيون أن يطوفوا بثياب قد عصوا الله عز وجل فيها، فهم أمام خيارين. أحد يذكر الخيارين؟ أمام خيارين، إما أن يطوفوا عراة حتى لا يطوفوا بثياب قد عصوا الله فيها، وإما أن يأخذوا من أهل مكة الذين يسمون أنفسهم بالحمص ثيابا، فإن لم يجدوا طافوا حول البيت عراة. حتى النساء تضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. ثم لما جاءت السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه سيحج في هذه السنة، فجاءت الوفود من كل مكان حتى عدهم بعض أهل العلم بما يزيد على 100,000، كلهم يريد الاستنان والاستئناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل عند هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة تتميز بميزة ما هي؟ أنها ما فيها بسم الله، ما تستفتح ببسم الله كبقية السورة، وهذا خلاف بين أهل العلم السبب في ذلك. لعل من أشهر الأقوال ما ورد عند الترمذي وعند الإمام أحمد لما سئل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل شيء من القرآن أخبرنا، فقال ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا، وضعوا هذه الآية في السورة التي كذا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا عن سورة التوبة. وسورة التوبة مشابهة بشكل كبير لأحداث سورة الأنفال، ففصلوها حتى لا تكون سورة واحدة، وتركوا بسم الله لاحتمال أن تكون سورة واحدة. وهنا أسألكم، يمكن أن يكون ختام حديثي في هذه الليلة مع هذا السؤال، أنا سأعطيكم الغزوات وأنتم اذكروا لي السورة التي تحدثت عن تلك الغزوة. فمثلا غزوة بدر، ما السورة التي تحدثت عنها؟ الأنفال. الأنفال، طيب. وغزوة أحد ما الذي تحدث عنها؟ لا، ليست البقرة، آل عمران. نعم، طيب. وسورة الخندق ما السورة التي تحدثت عنها؟ سورة الأحزاب، يقينا سورة الأحزاب. طيب، وغزوة بني النضير ما السورة الكاملة التي تحدثت عنها؟ سورة الحشر، سورة الحشر هي التي تحدثت عن. طيب، وغزوة بني المصطلق ما السورة التي تحدثت عنها؟ لا، ليست المنافق. غزوة بني المصطلق هذه الغزوة التي اتهمت فيها عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن سورة النور، سورة النور. طيب، وغزوة تبوك في سورة التوبة، وفتح مكة في سورة الفتح، و حياكم الله وبياكم. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسعدكم الله وطابت أيامكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سو الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. براءة ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

اللهم لقنا الجواب واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا أحسن خاتمتنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم لا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم اجعل القرآن العظيم آنيسنا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا سميع يا مجيب اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي لا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا حي يا قيوم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل مآلنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا بحبوحة جنانك اللهم اجعل مآلنا جناتك اللهم اجعل مآلنا جناتك وأعنا من سخطك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا رحماك بإخواننا في الشام اللهم أنزل عليهم رحمة ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وتول أمرهم واحفظ دماءهم فانصرهم نصر مبينا إنك أنت القوي العزيز اللهم اشهد وطأتك على ضارية الشام وأعوانه اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم سلط عليهم جنودا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ عبد الله العسكر فليتفضل مشكور